كاحلي وهذا من عاجل ما يكون لمن تمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم مع ما له من حب الله عز وجل. والله تعالى أثابكم الله. وهذا السؤال يقول فضيلة الشيخ: هل إذا رقى الإمام على المنبر يحرم الكلام على من بداخل المسجد فقط، أم التحريم لمن بداخل المسجد وخارج المسجد؟ من بداخل المسجد بلا إشكال، من بخارج المسجد فيه تفصيل. فإذا كان الذي بخارج المسجد قد امتلأ المسجد وصلى خارج المسجد حرم عليه الكلام بمجرد انتهائه من تحية المسجد من صلاة الركعتين إذا كان في رحلة متصلة بالمسجد. وأما إذا كان في غير الرحبة كأن يكون اتصلت الصفوف إلى الشوارع، فإنه بمجرد ما يأتي يجلس وينصت، لأنه لا تلزم تحية المسجد، لأن الشوارع ليست مكانا من المسجد ولا تلزم فيها تحية المسجد، وإنما يجلس مباشرة. وأما بالنسبة لمن هو خارج المسجد كالنساء في البيوت، فإن الأكمل لهن استماع الخطبة لأنهن يثبن على سماع ذكر الله، وأما الوجوب فلا يجب عليهم ذلك. والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سؤال يقول فضيلة الشيخ: هناك بعض الأشخاص يقومون بتسجيل الخطب يوم الجمعة والخطيب يخطب، فهل يتعارض مع حديث من مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له؟ أما بالنسبة لتحريك المسجل أو فتح المسجل أو إصلاح المسجل أثناء الخطبة، فالذي يظهر من ظاهر السنة أنه لغو، وأن من فعل ذلك فقد لغى مع كل ما يقال من الأعذار، لا أحفظ له عذرا في الكتاب ولا في السنة. فإذا كان يريد أن يسجل يأتي بطفل صغير يفعل ما يشاء في المسجل، أو يوضع المسجل في مكان، أو يأتي بالمسجل يتعاطى التسجيل دون أن يحركه الإنسان، بمعنى أنه لا يتعرض لتحريكه، أو يترك المسجل، يضع المسجل في بداءة الأذان عند انتهاء الأذان قبل بداءة الخطيب بالخطبة يكون المسجل قد عمل. فإذا انتهى الخطيب من الخطبة الأولى قلب الشريط لا حرج أثناء الجلوس بين الخطبتين، أما أثناء الخطبة وأثناء كلام الخطيب فإنه من اللغو الذي يعتبر موجبا لنقصان الجمعة. والله تعالى أعلم. هنا قناة التوحيد. أبشروا أمر أبشروا إيمان يتجدد أبشروا ورجاء بالله لا يخيب. تعلن عيادة دار الفؤاد الطبية سرت عن استضافة الدكتور محمد عبد الرحمن، أخصائي أمراض الصدر والحساسية ومشاكل الجهاز التنفسي، طيلة أيام الأسبوع في الفترة المسائية. كما تعلن عن افتتاح قسم الجراحة يوميا في الفترة المسائية لإجراء العمليات الصغرى وعمليات الختان وكشف حالات الجراحة العامة وجراحات الجهاز الهضمي وعلاج البواسير. كما تعلن عن توفر جميع أنواع أدوية السكر والأنسولين بجميع أنواعه بالصيدلية. عيادة دار الفؤاد الطبية سرت بجوار مسجد عمر بن الخطاب. جوار مسجد عمر بن الخطاب. أمتي ليس إلا الله يرعانا، لسنا نخاف إذا ما الموت لاقانا. هنا قناة التوحيد الفضائية. تلاعب البيضاء في الهيجاء همتنا، تناطح السحب فالأعداء تخشانا. التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به. لا نصر إلا بدين الله، فاعتصموا بالله إني رأيت النصر قد بانا. قناة التوحيد، صوت الحق يهديك إلى طريق الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب صدقة العلانية. قوله: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، إلى قوله: ولا هم يحزنون. باب صدقة السر. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه. وقال الله تعالى: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون.

إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. ويقول أيضا: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. سرنا بعون الله منهاجنا تقوى. إذاعة التوحيد صوت الضمير الحي، خطوة على درب الهدى. سرنا بعون الله منهاجنا تقوى. ما خاب من يبغي دوم الرضا مولاه، ما خاب من يبغي دوم الرضا مولاه. فالله رايتنا ونحب ما يرضى، لله من يرجو مولاه في مسعى. فالله رايتنا ونحب ما يرضى، لله من يرجو مولاه في مسعى. يا إخوتي سيروا في نوره وهدى، في نوره وهدى. أينما كنت ابت مذياعك على الموجة 94.3 FM. قناة التوحيد تقدم سلسلة منتقى الملتقى لفضيلة الشيخ محمد بن علي الشنقيطي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد على نعمة الإيمان والإسلام وعلى نعمة الأمن وعلى كل نعمة أنعمت بها علينا أو على أي أحد من خلقك، ولك الشكر ولك الثناء الحسن. وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بالأمس سأل سائل عن انشراح الصدر، وحق لمسلم في شهر رمضان في بيت من بيوت الله يستمع لآيات القرآن ويحضر مجالس الإيمان أن يسأل عن انشراح الصدر. الصدر ينشرح بذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقد ربط الله جل وعلا بين الهداية وانشراح الصدر. من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، فعندنا ثلاث: صدر وإسلام وهداية. فكل صدر هدي إلى الإسلام سينشرح لا محالة، ولكن انشراح الصدر يتفاوت على قدر التفاوت في الأخذ من الإسلام. فمن أخذ الإسلام كله واعتقد عقائد الإسلام كلها وعمل بأعمال الإسلام كلها فهذا سينشرح صدره كله، وسينال من الراحة والطمأنينة والسعادة واللطف والخير ما لا يخطر على قلب. أما من أخذ بعض الإسلام وترك بعضا فسينشرح صدره على قدر ما أخذ ويضيق على قدر ما ترك، ينشرح على قدر ما أخذ ويضيق على قدر ما ترك. فما هو الإسلام؟ الإسلام إذا أردنا أن نختصره هو عبارة عن أخبار تصدق وأعمال تعمل وعقائد تعتقد في القلوب، عقائد تعتقد في القلوب وأعمال تعمل تبعا لتلك العقائد، وأخبار عن الله وعن رسول الله مصدقة لا تكذب، والأعمال التي تعمل تنقسم إلى فعل وترك. إذن عقيدة وفعل وترك وخبر، هذه هي خلاصة الإسلام. فنبدأ أولا بالعقيدة، أثر العقيدة على انشراح الصدر. أول ما بعث الله موسى إلى فرعون كانت البداية عقيدة، أول درس تلقاه موسى درس العقيدة. رأى نارا قال لأهلي امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بيش خبر، والعقيدة خبر، أو أجد على النار هدى، والعقيدة هدى. من يريد الله أن يهديه يشرح صدره. انطلق موسى نحو النار في ليلة ظلماء، وصل إلى النار فوجد العجب العجاب، نار تشتعل لا حر لها، في شجرة خضراء لم تحترق بالنار. وقف متعجبا، ما هذا؟ الأصل في النار أن تكون حارة، أن يكون لها دخان، أن تحرق ما تأكل. هذه نار تشتعل لا حرارة، والشجرة خضراء لم تحترق، والنار باردة، ما هذا؟ فعل من هذا؟ أبالمكان جن؟ ما الذي حصل؟ كانت هذه الحيرة الأولى، ذي الوهلة الأولى، دعته للنظر، دعته للتأمل. فناداه الله وكلمه الله، إنه أنا الله، أي هذا فعلي أنا، فعل الله، الله الذي يجعل من الشجر الأخضر نارا كما يجعل من الشجر اليابس نارا. إنه أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. فقوله إنه أنا الله لا إله إلا أنا، هذه الكلمات هي محتوى العقيدة. العقيدة الصحيحة أن تعلم أن الله لا إله إلا هو، إنه أنا الله لا إله إلا أنا، هذه كلمة التوحيد، هذه مفتاح انشراح الصدور، مفتاح السعادة في الدنيا والآخرة، مفتاح سعة القبور وسعة الصدور، ومفتاح الفوز في الدنيا والآخرة. إنه أنا الله لا إله إلا أنا، هذه الخطوة الأولى لانشراح صدرك، أن تعلم علم اليقين أنه لا إله إلا الله. كيف تعلم؟ هل من الضرورة أن يرى كل واحد، أن يري الله كل واحد شجرة تشتعل في النار وهي خضراء، أم أن في هذا الكون آيات باهرات تدل على أنه لا إله إلا الله؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات، مو آية واحدة، آيات لأولي الألباب أصحاب العقول. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. إذن آيات الله كثيرة، آيات الله لا تعد ولا تحصى، فانظر فلا ترى إلا آية. أرأيت وجوه الناظرين إليك، أليست آيات من آيات الله اختلافها؟ عينان ولسان ولسان واحد وشفتان وأنف، ولكنه لا وجه يتساوى مع الآخر، مليارات الأوجه ومختلفة، ولكنها من ماء واحد في خلق واحد في مدة واحدة، والخلق مختلف، فسبحان الله أحسن الخالقين، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، إنه أنا الله. كلما ترى شيئا انظر إلى ذلك الشيء، تسمع لسان الحال ينطق في كل مخلوق إنه أنا الله لا إله إلا أنا. انظر إلى الشمس وهي تجري في فلكها من المشرق إلى المغرب، تقول لك بلسان حالها إنه أنا الله لا إله إلا أنا. أن هذه الشمس تقول إن الله الذي خلقها هو الله لا إله إلا هو. القمر يقول بلسانه إنه الله لا إله إلا هو. الليل يقول إنه الله لا إله إلا هو. النهار يقول إنه الله لا إله إلا هو. الأرض تقول إنه الله لا إله إلا هو. السماء بأفلاكها بأبراجها بنجومها تقول إنه الله لا إله إلا هو. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ كل خلية من خلايا جسمكم، من خلايا عظامكم، من خلايا جلدكم، كل شعرة من شعركم تقول إنه الله لا إله إلا هو. نعم، إنه الله وحده الذي خلق، إنه الله وحده الذي شق وفلق، إنه الله وحده لا شريك له. هذا أول انشراح الصدر. قلب ناظريك في كون الله، فهل ترى خلقا ليس لله؟ قلب ناظريك فارجع البصر، هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين، كرتين، ثلاثة، أربعة، خمسة، مية، مليار، هل ترى خلقا إلا خلقه الله؟ هل ترى خلقا إلا يسبح بحمد الله ويقدس لله؟ هذا خلق الله. فاروني ماذا خلق الذين من دونه؟ يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، إنس، جن، ملائكة، كل الخلق لو اجتمعوا على أن يخلقوا ذبابا واحدة ما استطاعوا خلقها، ما استطاعوا خلقها. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا. التحدي الثاني، دع الخلق، فقد اعترفنا أنه لا خالق إلا الله، لكن تعال وادع من شئت من خلق الله في مواجهة ذبابة واحدة جاءت إلى شرابك، إلى فطورك، إلى عصيرك، إلى الإناء بين يديك، فأخذت منه قطرة في جوفها. فالقرآن يتحدى الكون بأجمعه، خلصوا هذه القطرة، أخرجوها من بطن هذه الذبابة، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. إذا كانت ذبابة يعجز العالم كله عن إنقاذ شيء في جوفها، فالقدرة الكاملة لمن؟ لله الذي خلقها وحده لا شريك له. فمن ضعف أمام ذبابة فهو أمام غيرها أضعف. إذن أول انشراح الصدر عقيدة في القلب أنه لا إله إلا الله، إنه أنا الله لا إله إلا أنا. فإذا استقرت هذه العقيدة في نفسك فانطلق بعد ذلك للخطوة الثانية. ولكن لا تستقر هذه العقيدة في النفس إلا بأمرين اثنين. أمرين اثنين، ما هما؟ الأمر الأول نظر. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. والأمر الثاني تفكر. انظر، نظرت، شفت، ارجع لعقلك تفكر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا، فقولوا هذا اقتضت النظر ويتفكرون اقتضت الفكر، فأن تنظر قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، فعلى قدر نظرك وعلى قدر تفكرك يرتفع رصيد إيمانك وتتحقق في قلبك معاني لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فإذا تفكرت ماذا يرجع عقلك إليك بعد التفكر؟ سيرجع عقلك إليك حقائق بعد التفكر. الحقيقة الأولى أنه لا إله إلا الله، لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا قوي إلا الله، لا مدبر إلا الله، لا مالك إلا الله، لا ملك إلا الله. هذه الحقائق تأتي في النظرة الأولى، ثم تأتيك النظرة الثانية، تأتيك النظرة الثانية عن كرم الله، لأنك بعد هذا النظر تعلم جدا حقيقة كرم الله. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فبعدما تعلم أنه الذي خلق يتجلى لك كرمه على من خلق. وما بكم من نعمة فمن الله، السماء كرم منه، الأرض كرم منه، الهواء كرم منه، الماء كرم منه، الشعاع كرم منه، الإشعاع كرم منه، النور كرم منه، كل شيء منه. فهذا خلقه وهذا كرمه، هذا عطاؤه، هذا عطاؤنا فامننا وامسك بغير حساب، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. إذا علمت قدرته وقوته وعلمت أيضا كرمه ولطفه، عندئذ تأتي حقيقة ثانية في قلبك، ما هي؟ أنه لا خوف إلا منه ولا رجاء إلا فيه. وهذه الحقيقة إذا وصلت إلى قلبك تكون سببا لانشراح الصدر. لما يضيق صدرك؟ أخاف من فلان. إذن لا خوف إلا من الله، انتهى هذا الخوف. موسى كان يخاف من فرعون، خرج من مصر خائفا يترقب. عندما جاءه الرجل قال إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، فخرج منها خائفا يترقب حتى وصل إلى أرض مدين وعاش هناك 10 سنين يرعى الغنم. إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك. فأتم موسى 10 واشتاق إلى أرض مصر، والشوق إلى الوطن من حب الوطن. النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من مكة مهاجرا ويلتفت إليها والدموع في عينيه، يقول والله إنك لأحب البقاع إلي ولولا أن قومي يخرجوني منك ما خرجت. يشتاق موسى إلى مصر بعد 10 سنين من الهجرة، بعد 10 سنين من خروجه منها، ويعود والخوف يسامر قلبه. هل نسي الناس أني أنا الذي قتلت؟ أم ما زالوا يذكرون؟ ما الذي ينتظرني في مصر بعد عودتي؟ هل يقبض علي فأقص فأقتل أو أسجن؟ أم أن أمرا ما سيكون؟ وفي الطريق وفي الظلام الشديد حصل ما حصل، آنس نارا أراد أن يتتبع لعل خبرا يخرج قبل أن يصل، لعله نار أوقدها قوم خرجوا من مصر فيعطوه نبأ عن مصر قبل الوصول إليها، لأن العرب كانوا إذا سافروا من الليل وحلوا بمكان أوقدوا النار، وخصوصا كرام العرب وكرام الناس. أما البخلاء فلا يوقدون النار. قوم إذا استنبح الأكلاب ضيفهم وقالوا لأمهم بولي على النار أطفئيها. موسى وصل إلى النار وهو يحمل خوف أصلا في قلبه، ثم لما وصل إلى النار وسمع ما سمع من كلام الواحد القهار انشرح صدره فقال الله له: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها يا موسى. عقيدة التوحيد في قلبك تقتضي ألا تعتمد على عصا وأنت معك رب العالمين. أتوكأ عليها؟ لا. أعتمد عليها ودافع بها عن نفسي توكلي عليها؟ لا. فأنت مع الله. ألقها يا موسى. فألقاها. وأول درس عملي أن يأتي الله بما يخاف منه موسى بين يديه. ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. كان الله قادرا على أن يجعلها غزالا، على أن يجعلها امرأة جميلة في أحسن ما تكون النساء. وعندئذ سيأنس موسى للمرأة الجديدة التي خلقت من العصا كما خلقت حواء من ضلع آدم. لكنه لا، حكمة الله تقتضي أن يكون الموقف موقف اختبار لموسى أفعلا آمن حقيقة الإيمان وتوكل على الله أم ما زال يحتاج إلى دروس أخرى في العقيدة. ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية، حية نائمة؟ لا، حية تسعى، تسعى هاربة أو تسعى مقبلة نحو موسى، تسعى مقبلة نحو موسى. أوجس خيفة، قال: لا تخف، خذها ولا تخف. كيف تخاف وأنت مع الله؟ لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين، الذي كان معي يوم ألقيت العصا وأصبحت حية تسعى وأخذتها هو معي هنا كما كان معي هناك. خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. حية مقبلة ويد موسى مقبلة وأمر الله نافذ في موسى وفي الحية. تتوجه يده نحو الحية وتتوجه الحية نحو يده، تريد أن تلسعه ويريد أن يقبضها. الإيمان في قلبه يدفعه لامتثال أمر الله، والخوف في قلبه يدفعه للاندفاع. غلب الإيمان الخوف فقبضها فعادت على ما كانت عليه، سنعيدها سيرتها الأولى. أول انشراح الصدر بعد التوحيد قوة التوكل على الله. قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. نعم، لم يأخذوا درسا كما أخذ موسى. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. وصل إلى البحر، العدو خلفه والبحر أمامه، فقال الله له: اضرب بعصاك البحر. أين العقول؟ البحر قريب منكم يا أهل جدة، كل واحد يأخذ العصا ويذهب للبحر يضربه، شو يصير؟ اضرب بقوة، هل ينفلق؟ سيتطاير الماء على وجهك، هذا أحسن حالة. لكن موسى عندما قال الله له اضرب بعصاك البحر لم يتريق، لم يدخل عقله يجادل ليه لماذا؟ لا، إذا جاء الأمر من الله فنفذ، لأن الأمر كله لله. لا تسأل لماذا. بعض الناس عندما يأتي حكم في الشريعة بقطع اليد والسارق والسارقة فاقطعوا يديهما، يقول: ليه نقطع يد المسكين؟ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ليش المسكين نجلده والمسكينة؟ غلبت عليه شهوته مسكين. القصاص القتل، ليش نقتل؟ خلاص يكفي واحد قتل. لا، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. اقتل، فإذا قتل القاتل خاف القتل فانتهى القتل. أما إذا قتل القاتل ثم جاء الناس يشفعون إلى أهل المقتول بالله يعفو فعفوا، ثم جاءت الملايين له، ثم أصبحت الدماء رخيصة. كلما يقتل مقتول يأتي الناس ما شاء الله بالله يعفي فيعفو، فعندئذ يتجرأ الناس على القتل، على قتل بعضهم بعضا، لأن شيوخ القبيلة ومشايخ الدين وأهل الخير سيتدخلون، إما بدفع الدية وإما بتخفيف القضية. لذلك يقول الله: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. خذها ولا تخف. أخذها، عادت سيرتها الأولى. هذا الدرس أيها الأحبة هو الدرس الثاني من دروس انشراح الصدر، وهو التوكل على الله. أمر الله موسى أن يدخل القرية بالجيوش معه، والقرية قد حرسها العمالقة الأقوياء الأشداء، وهي مدينة القدس. فخطب موسى في قومه قبل أن يبين لهم أمر الله، وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. ماذا قالوا؟ قالوا: يا موسى اسمع الأخبار، إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها ما داموا فيها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. إذا هم تركوها ومشوا وخلونا ندخل، احنا بندخل، هم موجودين ما نبقى داخلين. وهذه حقيقة اليهود إلى قيام الساعة. غزة كم تساوي من أرض فلسطين، ومع ذلك لن يستطيعوا دخولها ولن يستطيعوا دخولها ما دام فيها مؤمن يعلن الله أكبر. عزة الإسلام، عزة الإيمان، عزة التوكل على الله. لما حصل الصلح بين حماس وفتح، خاف اليهود في الشرق والغرب، في أمريكا وفي فلسطين نفسها، في إسرائيل، وجاءت تصريحاتهم التي تنبي عن خوفهم. فالتوكل على الله سر العزة، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. السبب كم؟ الرابع: أولا العقيدة، ثانيا التوكل على الله، ثالثا حسن الظن بالله. إذا أردت أن يشرح الله صدرك فأحسن ظنك بالله. يقول الله جل جلاله: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، فإن ظن بي خيرا وجده، وإن ظن بي غير ذلك وجده، فلا يلومن إلا نفسه. وفي رواية: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فأما من ظن بالله خيرا فلا والله لن يخيب الله ظنه، فما ظنكم برب العالمين. أما من ظن بالله سوءا فاعلم أن دائرة السوء قد أحاطت به من كل مكان. الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم عذابا أليما. إذن أول خطوة بعد العقيدة والتوكل حسن الظن، وحسن الظن ينجلي بأسباب. إذا أردت أن تحسن ظنك بالله فضع على نفسك، ألقي على نفسك أسئلة. السؤال الأول: هل أنا أرحم بنفسي أو أن الله أرحم بي من نفسي؟ من الأرحم بك، نفسك أو ربك الذي خلقك؟ الله أرحم بك من نفسك، هو أرحم الراحمين وهو خير الراحمين، ورحمته وسعت كل شيء. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. سؤال الأول: من الأرحم بك، أبوك أمك نفسك أو رب العالمين؟ رب العالمين. إذن ما تظن من نفسك وفي نفسك من الخير لنفسك ضاعف أكثر منه في الله، واضح؟ طيب الخطوة الثانية أو السؤال الثاني، إذا أردت أيضا أن تحسن الظن بالله فانظر إلى فعل الله بمن هو أعتى منك وأشقى منك، ماذا فعل الله بهم؟ فإذا وجدت أن الله عز وجل قال لموسى وهارون وهما في طريقهما لفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري، وقال ليس لي ملك مصر، وقال يا هامان ابن لي على الصرح لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع على إله موسى، عندما قال هذه الأقوال كلها وفعل الأفعال الأشد والأنكى، يقول الله لهارون وموسى فقولا له قولا لينا. هل قال هو قولا لينا في الله؟ لا، لكن الله يقول لرسوليه قولا له قولا لينا. اليهود الذين قالوا عن الله ما قالوا، قال الله جل وعلا وقالت اليهود يد الله مغلولة. ما معنى يد الله مغلولة؟ بخيل، سبحان الله. ومع ذلك يقول الله لهم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. كيف يقولون يد الله مغلولة وهو الذي أنعم عليهم نعما لا تعد ولا تحصى؟ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. مقابل هذا يقولون يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ولم يختصر فجورهم على قولهم بل تعدى إلى الأفعال. قتلوا أنبياء، قتلوا زكريا، قتلوا يحيى، هموا بقتل عيسى فرفعه الله إليه، قتلوا محمدا صلى الله عليه وسلم سموه يوم خيبر فمات بالسم، قال إن الأكلة التي أكلتها يوم خيبر قطعت أبهري. قتلوا أبو بكر الصديق سموه فمات الصديق مسموما كما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم مسموما. قتلوا من قتلوا من الأنبياء، وقتلوا من قتلوا من الصالحين، ولا يزالون يقتلون في المؤمنين. قتلوا أحمد ياسين، وقتلوا في غزة من قتلوا، وفي فلسطين من قتلوا، قتلوا صبرا وشاتيلا ومن فيها، قتلوا قرى بأكملها، ومع ذلك ما زال الله يمدهم في طغيانهم يعمهون. إذن إذا كان هذا فعله بأعدائه فكيف يكون فعله بأوليائه؟ إذا كانت هذه رحمته لأعدائه وأعداء عباده فكيف تكون رحمته لأوليائه؟ إذن الخطوة الثالثة حتى تحسن ظنك بالله، انظر إلى كرم الله جل وعلا لأهل الطاعة وحلمه عن أهل المعصية. تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أما شكر الله لأهل الطاعة فيتجلى في الحسنة ومضاعفاتها. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية صبر على العشر فتنتقل الحسنة من عشر إلى مئة. من جاء بالحسنة فله مئة مثل لها. الخطوة الثالثة أن تنتقل من المئة إلى السبعمئة.

فرب حسنة وحده عملها عبد واحد مخلص لله ضاعفها الله مليارات المرات، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علة المضاعفات ويربطها بحسن الإيمان. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حسن إسلام المرء كتب الله له الحسنة بعشر أمثالها، إلى 100 ضعف، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. ثم تلا قول الله جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إذن إذا علمت هذا في باب فضله للمحسنين، فانظر إلى عدله على المسيئين ولطفه بهم. تطاع فتشكر وتعصى فتغفر. والله الذي لا إله إلا هو، لو كان الله لا يغفر الذنوب إلا بالتوبة من كل ذنب لما دخل أحد الجنة، ولكنه يغفر ابتداء إذا شاء. قال جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال جل وعلا: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. وقال الله جل وعلا: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات. ماذا تفعل؟ إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. كيف تجتمع الظلمة والنور في قلب واحد؟ الحسنة نور والسيئة ظلمة، فإذا وقعت السيئات في قلبك فهجمت عليها الحسنات أزالتها. إن الحسنات يذهبن السيئات كما يذهب النور الظلام ذلك ذكرى للذاكرين. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور. سبحان الله، هل المؤمنون في ظلمات والكفار في نور؟ المؤمنون يخرجون من الظلمات إلى النور، يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من إيش؟ ليش قال من النور؟ لماذا قال يخرجونهم من النور؟ وهل كان الكفار في نور والمؤمنون أصلا في ظلمات؟ أو أن الناس جميعا في ظلمات؟ لماذا قال عن الكفار أنهم في نور أصلا؟ ما من مولود إلا ويولد على الفطرة مؤمن كان أو كافر،

عاليا في الأفق صيحة الهباء وانبرت وانبرت تسمع البغين أنغم الممات جلجلت إذاعة التوحيد عاليا في الأفق صيحة الهباء وانبرت وانبرت تسمع البغين أنغم الممات قادمون كسنا الوهاج مسلمون ديننا المنهاج كسنا الوهاج مسلمون ديننا المنهاج إلى جميع أهلنا في مدينة سرت ها هي إذاعة التوحيد تتواصل معكم عبر الموجة 94.3 FM قناة التوحيد تقدم المحجة البيضاء في الرد على أهل البدع والأهواء المحجة البيضاء في الرد على أهل البدع والأهواء إن المحافظة على سلامة العقيدة وصفائها هي أهم ما يحرص عليه المسلم فهي سبيل فوزه ونجاته حتى يلقى الله على المحجة البيضاء كما ترك رسوله صلى الله عليه وسلم الأمة على هذه المحجة المحجة البيضاء برنامج يرد على الشبهات الباطلة شبهات أصحاب العقائد الباطلة وأهل الزيغ والأهواء من أجل أن تبقى عقيدة المسلم صافية نقية صافية نقية صافية نقية المحجة البيضاء المحجة البيضاء للرد على أهل البدع والأهواء من إعداد وتقديم الشيخ فوز العيار الشيخ فوز العيار الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عدنا لنلتقي مجددا في حلقة جديدة من هذا البرنامج برنامج المحجة البيضاء في سلسلة الرد على المرجية والرد على أهل الإرجاء وتكلمنا في حلقات مضت عن الأصول التاريخية للمرجئة كيف نشأوا وما هي أقوالهم وفرقهم وجماعاتهم وبينا أنها فرق كثيرة وجماعات كثيرة وبينا أن السلف كسفيان بن عيينة قالوا أن الأمر استقر آخر الأمر على أن يوصف بالإرجاء من قال أن الإيمان اعتقاد وقول وأخرج العمل من هذا التعريف كذلك جئنا في الأسبوع الماضي فتكلمنا في الحلقة الماضية عن أقوال جموع السلف في تعريف مسمى الإيمان السلف تكلموا عن مسمى الإيمان فبينا اعتقاد السلف في ذلك وفي هذا رد على المرجئة الذين ينتسبون إلى السلف زورا وبهتان يدعون أنهم من أهل اتباع السلف وأنهم سلفيين وهم في الحقيقة ليسوا إلا مرجئة ينتسبون للمرجئة الأوائل وإن خالفوهم في بعض ظواهر الأقوال ولكن في حقيقة أمرهم هم يشابهونهم مشابهة كبيرة جدا خاصة وأننا أحضرنا من أقوال العلماء الذين يعلمهم الجميع كأئمة السلف من سفيان الثوري والإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام مالك وسفيان بن عيينة وشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم والشيخ الحميدي وسفيان بن عيينة وغير هؤلاء من أهل العلم السابقين وعلي بن المديني وغيرهم بينا أقوالهم في تعريف الإيمان وفي مسمى الإيمان وأن الإيمان اعتقاد وقول وعمل وأنه لا بد من الاعتقاد ولا بد من القول ولا بد من العمل حتى يكون الإنسان مسلما فإن لم يأتي بهذه الثلاثة واكتفى بأحدها أو باثنين منها لم يكن الإنسان مسلما وذكرنا أقوال العلماء في ذلك واليوم سوف نتكلم عن أمر آخر وهو الكلام عن مرجئة العصر الحديث مرجئة هذا الزمان الذين يدعون كما قلنا أنهم من أتباع السلف وأنهم يفهمون كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بفهم السلف فهؤلاء على ضربين من الأقوال وإن كانوا في الحقيقة هم على قول واحد وهم على منهج المرجئة الأوائل مرجئة هذا الزمان ينقسمون على قولين، بعضهم يصرح ويقول أن الأعمال شرط كمال، يقول أن الإيمان اعتقاد وقول والأعمال هي من الإيمان لكنها شرط كمال، ومعنى شرط كمال أن الإنسان إن جاء بالأعمال فهذا حسن وهذا يكمل خصال الإيمان، وإن ترك الأعمال بالكلية فإن ذلك لا يؤثر لأنها شرط كمال عنده وليست حتى شرط صحة. ونحن سوف نتكلم عن أن وصف شعب الإيمان بأنها شرط كمال أو شرط صحة كلاهما لا يصح، لأن الأعمال ليست شرطا في الإيمان بل هي جزء من الإيمان وركن من الإيمان وإحدى دعائم الإيمان الثلاثة التي هي الاعتقاد والقول والعمل، إن اختل أحد هذه الثلاث فإنه لا يصح إيمان ولا إسلام. الذين يقولون أن الأعمال هي شرط كمال، بل حتى الذين يقولون أنها شرط صحة، الذين يقولون أنها شرط صحة أي أنه لا يصح إلا بها ولكنها شرط فيه وليس جزء منه، وهذا خطأ لأنها جزء منه، لأننا نعلم أن الشرط خارج المشروط. الشرط كما يعلم الفقهاء وكما يعلم أهل العلم بمصطلح بصلاحات أهل الفقه أن هذا الكلام يعني أن الشرط خارج المشروط، يعني أن الأعمال خارج الإيمان ولكنها لا تصح إلا به، وسوف نضرب مثالا للشرط والمشروط. فالصلاة الطهارة شرط للصلاة، إذن الطهارة يستطيع الإنسان أن يقوم فيذهب فيتوضأ فيكون هكذا طاهرا وقد لا يصلي، لأن الطهارة ليست من الصلاة بل هي شرط لتكون الصلاة صحيحة، هي شيء خارج الصلاة. كذلك الشرط في بهذا المسمى أن الأعمال شرط صحة أن الإيمان لا يصح إلا بالأعمال لكنها شرط وليست جزءا منه، وهذا خلاف الصحيح وخلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي بين أن الأعمال جزء من الإيمان وليست خارجة عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها أو أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. شعبة يعني جزء منه، شعبة منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الحياء وأن إماطة الأذى وأن لا إله إلا الله شعب إيمان، كلها أجزاء من الإيمان. فإماطة الأذى عن الطريق هي عمل لكنها جزء من الإيمان، وهنا عندما نقول أنها جزء من الإيمان ليس بالضرورة إن فقد جزء من الإيمان أن يزول الإيمان بالكلية، بل الإيمان يزيد وينقص على حسب شعابه وأركانه، من استكملها استكمل الإيمان، ومن أنقصها أنقص الإيمان، ومن تركها فقد ترك الإيمان. بعض شعب الإيمان القولية لا يصح الإسلام إلا بها كالنطق بالشهادتين، بعض شعب الإيمان العملية كالصلاة ينتقض الإيمان بتركها، فبعض الشعب ينتقض أصل الإيمان بتركها، وبعضها ينقص بحسب نقصها، لأن ليس كل شعب الإيمان هي شرط في بقائه أو أنها جزء لا يتجزأ عن الإيمان، بل أهل السنة والجماعة يقولون أن الإيمان يتجزأ ويتبعض وأنه يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وأن الإنسان قد يأتي ببعض شعب الإيمان ويكون مسلما صحيح الإسلام وإن كان في إيمانه نقص، وقد يترك شعبة واحدة من شعب الإيمان فيكون كافرا بذلك كترك النطق بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فبعض الشعب يزول الإيمان بزوالها وبعضها لا يزول بزوالها ولكنه ينقص بزوالها، هكذا حتى يفهم الأمر. فشعب الإيمان أو الأعمال هي جزء من الإيمان وشعبة من الإيمان وليست شرطا، لا شرط صحة ولا شرط كمال. فهؤلاء الذين يقولون أنه شرط صحة وإن كانوا في واقع الأمر يوافقون أهل السنة والجماعة بأن الإيمان لا يصح إلا بالأعمال، فمن ترك الأعمال عندهم كافر، لكن هذا التعريف اصطلاحا غير صحيح. أما الذين يقولون أن الأعمال شرط كمال فهؤلاء هم مرجئة في حقيقتهم، لأنهم أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان وأثبتوا صحة الإيمان حتى وإن ترك الإنسان شعبة الأعمال كاملة، فإن الإنسان عندهم إن اعتقد بقلبه ونطق بلسانه بالإيمان فإنه يكون مسلما مؤمنا. فهذا كلام هو كلام المرجئة في حقيقته، ومخالف لأقوال العلماء الذين ذكرناهم في الحلقة الماضية، وذكرنا أقوالهم التي بيّنوا فيها أن الذي يترك الأعمال ليس بمسلم، وأنه لا ينفع إيمان بلا عمل، فلا إيمان بلا عمل ولا عمل بلا إيمان، لا بد وأن يتوفر العمل حتى يكون الإنسان مؤمنا. هؤلاء الذين يقولون أن الإيمان شرط كمال، رد عليهم بعض علماء هذا الزمان من مختلف الاتجاهات، بعض العلماء المحسوبين على تيار المجاهدين الذين يصفهم المرجئة بأنهم خوارج وأنهم تكفيريين، ردوا عليهم كالشيخ أبي محمد المقدسي وغيره من علماء أهل السنة. كذلك بعض علماء المحسوبين على هؤلاء الذين يدعي هؤلاء المرجئة الذين يقولون أن الإيمان شرط كمال، يدعون أن هؤلاء أئمتهم وقدوتهم، ردوا عليهم وقالوا بأن كلامهم كلام المرجئة. ومن هؤلاء الذين ردوا عليهم هيئة كبار العلماء في السعودية وغيرهم. فهؤلاء الذين يتكلمون ويقولون أن الإيمان أن الأعمال شرط كمال في الإيمان، قلنا رد عليهم كثير من المشايخ كالشيخ أبي همام بكر بن عبد العزيز الأثري والشيخ أبي محمد المقدسي وغيرهم من أهل الجهاد، ورد عليهم كذلك الذين هم يكذبون ويدعون أنهم قدوة لهم فهم يخالفونهم في باب الإيمان وفي تعريف الإيمان، وسوف نذكر فتاوى بعضهم حتى يتبين القول. المهم قلنا أن الذي يقول أن مرجئة هذا الزمان ينقسمون قسمين، قسم يقول أن الأعمال شرط كمال، هؤلاء مرجئة وهم من أهل البدعة والضلالة. بعضهم يأتي ويعرف الإيمان تعريفا صحيحا كما يعرفه أهل السنة، يقول أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، لكن عندما تأتي إليه وتتكلم معه عن تنزيل هذا الحكم في الواقع فإنه يوافق المرجئة في تنزيل الأحكام، لأنه إذا ناقشته تسأله عن بعض الأحكام التي عليها إجماع من علماء أهل السنة والجماعة كسب الدين وسب الله وكالاستهانة بالمصحف وغير ذلك، تقول له هذه الأفعال هل الذي سب الدين كافر؟ يقول نعم. فإذا جئت إلى الواقع وقلت فلان سب الدين فيقول هذا ليس بكافر، يقولون أنه ليس بكافر، مع أنهم في تعريفهم يقولون الإيمان اعتقاد وقول وعمل. إذا سب أحدهم الله عز وجل وجئت تسألهم يقولون أنه لا يكفر عينا. فهذا هو كلام المرجئة، أنهم في ظاهر التعريف حتى لا يشن عليهم علماء أهل السنة حملة كبيرة يخافون ذلك، عرفوا التعريف كما يعرفه علماء أهل السنة، يقولون أنه اعتقاد وقول وعمل، ولكن لا يرون أن الإنسان إن ترك الأعمال بالكلية أنه يكفر. إذا جئت لأحد وقلت له ما تعريف الإيمان يقول أنه اعتقاد وقول وعمل، تقول له إذن شخص أتى ودخل في الإسلام قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وبقى حيا بعد ذلك فعاش فترة من الزمن ولم يأتي بأي عمل من أعمال البر وأعمال الإيمان واقتحم كل ما حرمه الله سبحانه وتعالى من الأمور المحرمة، ولم يأتي في يوم من الأيام لا بصلاة ولا بزكاة ولا بحج ولا بصيام ولا بصدقة ولا بأمر بمعروف ولا نهي عن منكر ولا غير ذلك، كل الأعمال هذه تقول له لم يأتي منها بعمل ولم يترك المحرمات، هل هو مسلم؟ يقولون هو مسلم. وهنا وافقوا المرجئة، لأن أهل السنة والجماعة يقولون أن تارك الأعمال كافر وأن تارك أعمال الجوارح كافر وليس بمسلم. هنا المرجئة وافقها، هنا هؤلاء مرجئة هذا الزمان الذين يعرفون الإيمان تعريفا صحيحا يأتون فيوافقون المرجئة في الحقيقة، وإن ادعوا أنهم يثبتون تعريف الإيمان كما يثبته أهل السنة والجماعة. وهنا كما بينا إذا ينقسم المرجئة في هذا الزمان قسمين، قسم يقولون أن الأعمال شرط كمال، إن زالت الأعمال ما زال الإنسان مسلما لو لم يأتي أحدهم بأي عمل من أعمال البر كما ذكرنا من الصلاة والزكاة والحج والصيام وغير ذلك، أنهم ما زالوا مسلمين مع ذلك مع تركهم للعمل، وهذا خلاف ما يقوله أهل السنة والجماعة، وهم بذلك يكونون مرجئة. وبعضهم كما قلنا يعرف التعريف تعريفا صحيحا، الإيمان هو الاعتقاد والقول والعمل، ومع ذلك فهم يقعون في الإرجاء عندما تأتي للواقع وتطبق هذه الأحكام بالواقع، وهم لم يدعوا هذا الادعاء أنهم لا يقولون بتعريف المرجئة للإيمان إلا ليتحاشوا هجمة من علماء أهل السنة، وحتى لا يظهر إرجاؤهم واضحا صريحا علنا، وحتى نبين للناس هذا الكلام. لو استدلنا بكلام بعض العلماء الذين يحسبون على المجاهدين والذين يحاربون المرجئة جهارا نهارا والذين يرميهم المرجئة بأنهم خوارج بسبب محبة المرجئة للتقرب إلى السلاطين والحكام، فإنهم يحاربون هؤلاء إرضاء للحكام وغيرهم من أهل السلطة حتى ينالوا بذلك مراتب عظيمة. لذا فسوف لن نذكر كلام هؤلاء الذين لا يقتنع المرجئة بهم ولا يعتبرونهم من العلماء، وسنذكر كلام من هم يدعون أنهم يتبعونهم، فسوف نذكر كلامهم. من هذا الكلام ما صدر من فتوى عن هيئة اللجنة الدائمة للإفتاء في بلاد الحرمين، هذه اللجنة التي يترأسها عبد العزيز آل الشيخ وبعضوية الشيخ عبد الله الغديان والشيخ بكر أبو زيد والشيخ صالح الفوزان. ماذا قالوا في هذه الفتوى؟ الفتوى كانت بتاريخ سنة 1421 هجرية، أي قبل 14 سنة، رقم الفتوى 21436. فهكذا كان نص السؤال: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من عدد من المستفتين المقيدة استفتاءاتهم بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 5411 وتاريخ 7/11/1420 ورقم 1026 وتاريخ 17/2/1421 ورقم 1016 وتاريخ 7/2/1421 ورقم 1395 وتاريخ 8/3/1421 ورقم 1650 وتاريخ 17/3/1421 ورقم 1893 وتاريخ 25/3/1421 ورقم 2106 تاريخ 7/4/1421 هجرية. وقد سأل المستفتون أسئلة كثيرة مضمونها ظهرت في الآونة الأخيرة فكرة الإرجاء بشكل مخيف، وانبرى لترويجها عدد كثير من الكتاب يعتمدون على نقولات مبتورة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، مما سبب ارتباكا عند كثير من الناس في مسمى الإيمان، حيث يحاول هؤلاء الذين ينشرون هذه الفكرة أن يخرجوا العمل من مسمى الإيمان، ويرون نجاة من ترك جميع الأعمال، وذلك مما يسهل على الناس الوقوع في المنكرات وأمور الشرك وأمور الردة إذا علموا أن الإيمان متحقق لهم ولو لم يؤدوا الواجبات ويتجنبوا المحرمات ولو لم يعملوا بشرائع الدين بناء على هذا المذهب. ولا شك أن هذا المذهب له خطورته على المجتمعات الإسلامية وأمور العقيدة والعبادة، فالرجاء من سماحتكم بيان حقيقة هذا المذهب وأثاره السيئة وبيان الحق المبني على الكتاب والسنة وتحقيق النقل عن شيخ الإسلام حتى يكون المسلم على بصيرة من دينه، وفقكم الله وسدد خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو السؤال، أما الإجابة فكانت كما يأتي. وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي: هذه المقالة المذكورة هي مقالة المرجئة الذين يخرجون الأعمال من مسمى الإيمان، ويقولون الإيمان هو التصديق بالقلب أو التصديق بالقلب والنطق باللسان، وأما الأعمال فإنها عندهم شرط كمال فيه،

وهو إقرار بالتصديق والحب والانقياد، وما كان في القلب فلا بد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح، وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه أو ضعفه. ولهذا كانت الأعمال الظاهرة من موجب الإيمان القلب ومقتضاه، وهي تصديق لما في القلب ودليل عليه وشاهد له، وهي شعبة من الإيمان المطلق وبعض له. وقال أيضا هنا هذه قول شيخ الإسلام الذي استدلت به اللجنة الدائمة للإفتاء، هذا يوضح الأمر بشكل جلي، فلا يستطيع أحد أن يتأول مثل هذا الكلام أو يغير فيه مع عمل هؤلاء المرجئة كما قلنا ببثر النصوص واستخدامها كما يريدون. قالوا في الفتوى استدلوا بقول شيخ الإسلام، وقال أيضا بل كل من تأمل ما تقوله الخوارج والمرجئة في معنى الإيمان علم بالاضطرار أنه مخالف للرسول، ويعلم بالاضطرار أن طاعة الله ورسوله من تمام الإيمان، وأنه لم يكن يجعل كل من أذنب ذنبا كافرا. هذا الكلام رد على الخوارج، أنه لم يكن يجعل كل من أذنب ذنبا كافرا، لأن الخوارج يقولون من أذنب ذنبا فهو كافر. ثم بعد ذلك رد شيخ الإسلام ابن تيمية على كلام المرجئة، قال ويعلم أنه لو قدر أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم نحن نؤمن بما جئتنا به بقلوبنا من غير شك ونقر بألسنتنا بالشهادتين، أي هؤلاء هذا الكلام، طبعا نشرح هذا الكلام، قال أنه لم يكن يجعل كل من أذنب ذنبا كافرا، ويعلم أنه لو قدر أن قوما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم نحن نؤمن بما جئتنا به بقلوبنا، حققوا الإيمان بقلوبهم من غير شك ونقر بألسنتنا بالشهادتين، جاءوا بالقول نطقوا بالشهادتين، ماذا قال بعد ذلك؟ قال وأنهم يقولون إلا أن لا نطيعك في شيء مما أمرت به ونهيت عنه، فلا نصلي ولا نصوم ولا نحج ولا نصدق الحديث ولا نؤدي الأمانة ولا نفي بالعهد ولا نصل الرحم ولا نفعل شيئا من الخير الذي أمرت به، ونشرب الخمر وننكح ذوات المحارم بالزنا الظاهر، ونقتل من قدرنا عليه من أصحابك وأمتك ونأخذ أموالهم، بل ونقتلك أيضا ونقاتلك مع أعدائك. هل كان يتوهم عاقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أنتم مؤمنون كامل الإيمان وأنتم أهل شفاعة يوم القيامة ويرجى لكم ألا يدخل أحد منكم النار، بل كل مسلم يعلم بالاضطرار أنه يقول لهم أنتم أكثر الناس بما جئت به ويضرب رقابهم وإن لم يتوبوا من ذلك، انتهى. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الذي قال فيه أن لو أن أقواما قالوا أن للنبي صلى الله عليه وسلم نحن نؤمن بقلوبنا من غير شك ونقر بألسنتنا، هؤلاء حققوا ما يقول المرجئة أنه يكفي ليكون الإنسان مسلما، فلا يحتاج بعد ذلك بعد النطق إلى أن يأتي بالأعمال. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية حال قوم لو أنهم قالوا هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، أقروا بقلوبهم من غير شك وقروا بألسنتهم وقالوا هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا أنهم لا يأتون بأي عمل فلا يصلون ولا يصومون ولا يحجون، وهذه كلها من الأعمال. ضرب شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الكلام ردا على المرجئة، لأنه قال هنا أن هؤلاء القوم يأتون فيقولون نحن نؤمن بقلوبنا بغير شك ونقر بألسنتنا، وذكر أعمالا يتركونها وأعمالا يقترفونها، فما كان رد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم كما يفهم شيخ الإسلام ذلك؟ قال أكيد أنه كان سيقول لهم أنتم مؤمنون كاملو الإيمان، لن يقول لهم أنتم مؤمنون كاملو الإيمان، بل يقول لهم أنتم أكفر الناس بما جئت به ويضرب رقابهم إن لم يتوبوا من ذلك. فبين شيخ الإسلام أن مجرد الاعتقاد بالقلب والنطق باللسان مع ترك كل أعمال البر وأعمال الخير واقتراف المحرمات أن هذا ليس من الإيمان وليس من الإسلام، وأن هذا لا يسمى مسلما إن جاء بهذا حتى يأتي بالأعمال الظاهرة التي تدل على إيمانه. نعود إلى سياق الفتوى، وقال أيضا فلفظ الإيمان إذا أطلق في القرآن والسنة يراد به ما يراد بلفظ البر وبلفظ التقوى وبلفظ الدين كما تقدم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإيمان 70 شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فكان كل ما يحبه الله يدخل في اسم الإيمان، وكذلك لفظ البر يدخل فيه جميع ذلك إذا أطلق، وكذلك لفظ التقوى، وكذلك الدين أو دين الإسلام، وكذلك روي أنهم سألوا عن الإيمان فأنزل الله هذه الآية ليس البر أن تولوا وجوهكم، إلى أن قال والمقصود هنا أنه لم يثبت المدح إلا على إيمان معه العمل لا على إيمان خال عن عمل. هذا كلام شيخ الإسلام بن تيمية بين فيه أن الآيات التي تذكر في القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم إن ذكر الإيمان أو ذكر البر أو ذكر الإسلام أو ذكر التقوى فكل ذلك يكون شاملا للدين كله. فهذا يبين أن الإسلام أو الإيمان أو البر أو التقوى كلها تأتي بمعنى الإيمان والإسلام معا، إلا إن اجتمعت فهذه الألفاظ يقول عنها علماء السلف أنها إن اجتمعت افترقت وإن افترقت اجتمعت، أي إن ورد لفظ ذكر لفظ الإسلام والإيمان في مكان واحد فكل واحد منهما يختص بمعنى، أما إن ذكر أحدهما ولم يذكر الآخر في نفس المقام فإن هذا يعني أن هذا المذكور يشمل الاثنين معا. نعود إلى سياق الفتوى مرة أخرى، فهذا كلام شيخ الإسلام في الإيمان، ومن نقل عنه غير ذلك فهو كاذب عليه. وأما ما جاء في الحديث أن قوما يدخلون الجنة لم يعملوا خيرا قط فليس هو عاما لكل من ترك العمل وهو يقدر عليه، وإنما هو خاص بأولئك لعذر منعهم من العمل أو لغير ذلك من المعاني التي تلائم النصوص المحكمة وما أجمع عليه السلف الصالح في هذا الباب. هذا واللجنة الدائمة إذ تبين ذلك فإنها تنهى وتحذر من الجدال في أصول العقيدة لما يترتب على ذلك من المحاذير العظيمة، وتوصي بالرجوع في ذلك إلى كتب السلف الصالح وأئمة الدين المبنية على الكتاب والسنة وأقوال السلف، واستمروا حتى ختموا هذه الفتوى ووقعوا عليها الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ والأعضاء الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد وعبد الله بن عبد الرحمن الغديان وصالح بن فوزان الفوزان. إذن هؤلاء المرجئة في هذا الزمان يقولون أن هؤلاء شيوخنا وأنهم يرجعون إليهم وأنهم يستدلون بكلامهم، لكنهم عندما لا يوافقوا كلام هؤلاء الشيوخ كلامهم أو كلام بعض مشايخهم الذين يتبعونهم في الحق وفي الباطل والذين جعلوهم أوصياء على الدين والذين يأخذون بكلامهم ويقدمونه على أدلة الكتاب والسنة ويقدمونه على فهم السلف للكتاب والسنة، إذا وافق كلام هؤلاء كلامهم استدلوا به وإن لم يوافقه فإنهم يضعونه ويعرضون عنه ويجعلونه وراء ظهورهم، بل هم وصل بهم الحد أن جعلوا بعض شيوخهم في هذا الزمان مقدمين على أئمة السلف وعلى الصحابة بل وعلى حتى نصوص الكتاب والسنة، يأتي بعض مشايخهم فيلوون أعناق الأدلة ويحرفونها ويسقطونها على أمور لا يصح أن يستدل بها عليها في هذا المقام، فيأخذون بكلامهم ويعرضون عن كلام السلف ويعرضون عن كلام أهل السنة والجماعة. ومن ذلك قول هؤلاء بأن الذي يسب الدين ويسب الله عز وجل لا يكفر، هم يقولون الذي يسب الدين ويسب الله سبحانه وتعالى لا يكفر، مع أن السلف كالإمام إسحاق بن راهوي وشيخ الإسلام بن تيمية وابن المنذر وغيرهم والقاضي عياض وغيرهم نقلوا الإجماع على أن ساب الله أو ساب الدين أو ساب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفر بسبب كفره وليس مجرد أن يسمى هذا الفعل كفرا ولا يكفر قائله. وقد سئل الشيخ ابن عثيمين ذات مرة قيل له هل ساب الدين وساب الرب يعذر بجهله في السب، فرد عليه فقال له هل هناك أحد يجهل أن الله يجب أن يعظم، وقال له كلاما معناه أن وعلى كل قال كل من سب الدين أو سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه كافر مرتد، فبين ذلك. سئل الشيخ عبد العزيز بن باز عن نفس الكلام فقال من سب الدين أو سب الرب أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كافر مرتد. وهم يستدلون المرجئة في هذا الزمان في بعض المسائل بأقوال هؤلاء الشيوخ كشيخ عبد العزيز بن باز وشيخ ابن عثيمين، وعندما يأتون لمسائل الإيمان والكفر تعريف الإيمان والرد على المرجئة فإنهم يعرضون عن كلامهم ويأخذون بكلام المرجئة الكبار في هذا العصر وفي هذا الزمان. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية متكلما عن الذي يسب الدين أو يسب الله أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله في كتاب الصارم المسلول إن سب الله أو سب رسوله كفر ظاهرا وباطنا سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحلا له أو كان ذاهلا عن اعتقاده. ونقف هنا، قال سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم، حتى لو كان يعلم الساب أنه محرم فسب فإنه يكفر، أو كان مستحلا، لو كان مستحلا فإنه يكفر، أو كان ذاهلا عن اعتقاده، حتى لو كان ذاهل عن اعتقاد ذلك أنه محرم أو أنه كفر فإنه يكفر، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. قال هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة، سائر أهل السنة، وهذا بمثابة الإجماع، القائلين بأن الإيمان قول وعمل. وتكلم كلاما حتى قال وكذلك قال أصحابنا وغيرهم من سب الله كفر سواء كان مازحا أو جادا. قال وهذا هو الصواب المقطوع به. وقال القاضي أبو يعلى في المعتمد من سب الله أو سب رسوله فإنه يكفر سواء استحل سبه أو لم يستحله، فإن قال لم أستحل ذلك لم يقبل منه، لأن الذين يحصرون الكفر بالجحود وبالاستحلال هم المرجئة كما قلنا، يقولون إن استحل الفعل أو هذا الأمر أو جحد حرمة هذا الأمر أنه يكفر، وهذا كلام المرجئة، لأن الاستحلال حتى لو لم يسب، لو كان الإنسان يستحل السب حتى لو لم يسب فإنه يكفر إن قال أن سب الله حلال، وهذا لا يستطيع أن ينازع فيه المرجئة أو غيرهم. إن قال أن سب الله أو سب الدين أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم حلال حتى لو لم يقم بالسب فإنه يكفر لمجرد استحلاله هذا الأمر. كذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية ويجب أن يعلم أن القول بأن كفر الساب في نفس الأمر إنما هو لاستحلاله السب زل منكر وهف عظيمة. بين هنا أن الذين يقولون أنه لابد أن يستحل أن هذه زل منكر وهف عظيمة، لأن مجرد الاستحلال كما ذكرنا قبل قليل يوقع الإنسان والعياذ بالله في الخروج من ملة الإسلام، هذا إن سب الله أو سب دينه أو سب رسوله أو استهزأ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو استهزأ بالدين أو استهزأ بالله عز وجل. وهذا واضح وجلي في قول الله سبحانه وتعالى الذي قال في الآية قال ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، أناس خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد يصلون ويصومون كالمسلمين، بل خرجوا في طاعة عظيمة هي الجهاد، قالوا كلمة كفروا بسببها. قال الله سبحانه وتعالى قال ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، يعني لو تسألهم يقولون كنا نمزح ونتسلى، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. بعد ماذا؟ بعد إيمانكم، أي كانوا مؤمنين وبكلمة قالوها خرجوا من دين الله، قال الله تعالى قد كفرتم بعد إيمانكم بسبب كلمة. وهذه الآية فيها أدلة كثيرة وشواهد كثيرة، من هذه الأدلة أن هؤلاء القوم عندما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إنما كنا نخوض ونلعب، أي كنا نمزح، كنا في الحديث جاء أنهم كانوا يقولون إنما هو حديث الركب، أي أنهم كانوا يقولون كلاما ليقطعوا به الطريق وكانوا يمزحون مع بعضهم البعض. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدخل معهم في نقاش لا أنتم لم تكونوا تمزحون وأنكم تمزحون، والله سبحانه وتعالى لم يكذبهم في هذه الدعوة، لم يقل لهم أنتم لم تكونوا تمزحون، بل رد عليهم ردا قويا وقال لهم قولا صريحا بأنهم حتى لو كانوا يمزحون فإنهم كافرون. قال قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، أي قولكم أنكم كنتم تمزحون لا يغني عنكم شيئا في وقوعكم في الكفر بسبب أنكم استهزأتم بالله أو بدينه أو برسوله. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فليس هناك عذر في هذا الأمر. وأهل السنة والجماعة في السلف ومن لحقهم وسار على دربهم من العلماء المعاصرين يعلمون أن أمثال هذا الكلام كالسب والاستهزاء والتنقص من شريعة الله ومن الله ومن دينه أو رسوله أن كل ذلك لا يعذر فيه أحد بعذر من الأعذار إلا بالإكراه، عندما يكره الإنسان على القول فإنه عند ذلك يكون معذورا، لكن لم يعذروا لا الخائف ولا الهازل ولا المازح، بل الذي يكره ويجبر إجبارا على هذا القول عند ذلك يعذر لو كان قلبه منشرحا بالإيمان، أما إن كان قاله مكرها وقلبه غير منشرح فهذا أيضا يقع في الكفر، لو كان قلبه منشرحا بالكفر فإنه يقع في الكفر حتى وإن كان لم يقل هذا الكلام. إذن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ألف رسالته نواقض الإيمان أو نواقض الإسلام، وذكر هذه النواقض، ثم قال بعد ذلك قال: ولا فرق بين في هذه بين الخائف والهازل والجاد إلا المكره، أو كما قال في هذه الرسالة، لا أذكر نص الكلام. إذن بين أن الإنسان لا يعذر بالوقوع في ناقض من نواقض الإسلام التي تسب الإسلام إيمانه بعذر أنه يمزح، أو بعذر أنه لم يكن يعلم في هذه المسائل، لأنها مسائل في أصل الدين ومسائل تظهر للمسلمين ولا تخفى عليهم، فكل المسلمين يعلموا أن دين الله يجب أن يعظم، وأن الله عز وجل يجب أن يعظم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يوقر، فمن خالف ذلك فقد وقع في كفر. أما مرجئة هذا الزمان يقولون أنه لا يكفر، يقولون أن الإنسان إن سب الله لا يكفر، إن سب الدين لا يكفر، وبعضهم إذا قلت له ما حكم سب الدين يقول إنه كفر، وعندما يسب إنسانا الدين أمامه ويسب الله أمامه تقول له ما حكم هذا، يقولون لك أنه ليس بكافر. وهذا هو مراوغتهم وتدليسهم وتلبيسهم على الناس حتى لا ينكشف أمرهم وينفضح ويعرف أنهم مرجئة كأسلافهم الذين كانوا لا يعتقدون بكفر إنسان ما دام معتقدا في قلبه أو مصدقا في قلبه حتى يستحل أو يجحد. وهذا هو كلام المرجئة. كذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية حتى يبين هذا الكلام، قال: إن اعتقاد حل السب كفر سواء اقترن به وجود السب أو لم يقترن. الذي يظن أو يعتقد أن السب حلال وجائز هذا يكفر حتى لو لم يسب. لذا فإن كلام المرجئة الزائد الذي يلبسون به أن السب لا يكون كفرا إلا مع الاستحلال هذا باطل ومخالف لكلام أهل السنة، لأن مجرد الاستحلال حتى مع عدم وجود السب يكون كفرا والعياذ بالله. إذن كما قلنا هذا كلام علماء أهل السنة في هذه المسألة، وأن مسألة الاستحلال والجحود في نواقض الإيمان أو نواقض الإسلام قول لم يقل به علماء السلف، بل قال به المرجئة، فهذا هو كلام السلف في المسألة. وسوف نتكلم ونذكر مزيدا من الكلام لعلماء أهل السنة على أن الأعمال من الإيمان، ومن ترك الأعمال فهو مرجئ وليس من أهل السنة. ونستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ كيف الحال يا شيخ؟ الحمد لله، بارك الله فيك. أشهد أن أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. عندي سؤالين يا شيخ. تفضل. السؤال الأول يا شيخ، كيف يا شيخ تبين المرجئة؟ كيف؟ ما السؤال غير واضح، يعني كيف تعرفني يا شيخ؟ المرجئة الذين كما قلنا يشترطون في وقوع الإنسان عندما يقع في ناقض من نواقض الإسلام أن يكون مستحلا أو جاحدا لهذا الأمر، فإن فعل ذلك فكان كافرا. أما إن فعل ما فعل من الأعمال وترك كل الأعمال بدون عذر شرعي فإنه عندهم مسلم وليس بكافر. وأهل السنة يقولون أن المسلم لابد أن يجمع بين الاعتقاد والقول والعمل. نعم، بارك الله فيك. بارك الله. نعم، نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. أنت سامعنا؟ الصوت غير واضح. أطرح سؤال. بالنسبة لك هذه الدراسة خاصية يكون. انقطع الاتصال، لعل المتصل يعيد الاتصال بنا مرة أخرى. قلنا نذكر بعض أقوال علماء أهل السنة أقوالا أخرى في تعريف مسمى الإيمان حتى يعلم حال المرجئة في هذا الزمان. قال الإمام الشافعي، وهذا النقل من أهم النقول التي تبين اعتقاد السلف أهل السنة، قال الإمام الشافعي رحمه الله: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين بعدهم ومن أدركناهم يقولون الإيمان قول وعمل ونية، ولا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر. نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. حياك الله يا شيخ. وإياك إن شاء الله، بارك الله فيك. سؤال يا شيخ، هو المرجئة هل يجوز العمل معهم والبيع لهم والشراء منهم؟ التعامل المادي مع المرجئة يعني؟ إن شاء الله العمل معهم تستخدم معهم حيث. نعم نعم. سؤال آخر. بارك الله فيك. بارك الله. نعم، قول الإمام الشافعي الذي قال فيه كان الإجماع من الصحابة، هكذا الإجماع، كان من الصحابة والتابعين بعدهم ومن أدركناهم، يقولون الإيمان قول وعمل ونية، أن الإيمان لابد أن يكون فيه قول ويكون فيه عمل ويكون فيه نية، ولا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر، أي لا يكفي أن يكون الإنسان معتقدا أو قائلا أو عاملا دون أن تكون معه الأركان الأخرى، بل لابد أن يكون هناك قول وعمل ونية، وهذا القول يشمل كلام السلف كلهم، لأن الشافعي قال كان الإجماع من الصحابة والتابعين بعدهم ومن أدركناهم، وإذا أجمع الصحابة فلا تعبأ بأي خلاف لما قالوه، وما دام نقل الإجماع عن الصحابة في هذا الأمر فهذا يدل على أن كل من خالف هو مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة. ونستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخ؟ الحمد لله، بارك الله فيك شيخ. هناك كلام أريد أن أقرأه عليك الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن. نعم. يقول المعروف عند السلف الصالح. نعم. تكفير من ترك أحد المباني الإسلامية. نعم. الصلاة والزكاة والصيام والحج. نعم نعم. ويقول القول الثاني أنه لا يكفر إلا من جحدها. نعم. والقول الثالث الفرق بين الصلاة وغيرها. نعم. فيقول هذه الأقوال الثلاثة معروفة عند أهل السنة. نعم. فمتى أريد أن أسألك متى يكون متى أستطيع أن أعلم بأن الإنسان يكون من المرجئة، متى يكون الإنسان من المرجئة عندما لا يقصر تلك الصلاة؟ نعم نعم. سؤال آخر. هل هناك سؤال آخر؟ هل هناك فرق ما بين الجحود والاستحلال؟ نعم، الجحود والاستحلال. نعم، والسؤال الثالث. نعم. نحن هنا عندنا المرجئة عندما نناقشهم في سب الله سبحانه وتعالى. نعم. يقولون بأنه جاهل لا يجوز تكفيره إلا بعد إقامة الحجة. أريد من منك أنت تدل ما هي ذكرت للعثيمين بأنه قال بأنه يكفر لا يعذر بالجهل. نعم. تحدد لي أن الكلام الذي قاله فإن الشريط أو لكي أرجع إليه. نعم إن شاء الله سوف نبت المادة في الإذاعة أيضا، هذه المادة سوف نأخذ هذه الفتوى نبتها لكم في الإذاعة لتستمعوا لها بإذن الله. انقطع الاتصال. نعم، سأل أول المتصلين قال عن حكم التعامل والبيع والشراء مع المرجئة والعمل معهم، نقول أن هذا التعامل الأصل فيه أنه حلال وليس فيه شيء، أما إن عرف عن هذا المرجئ أنه يعادي أهل الحق ويحارب أهل الحق ويروج لبدعته فإن الأولى عدم الاختلاط به لأنه من أهل البدعة، بل أهل البدع الذين يروجون لبدعتهم الأفضل أن يهجروا ولا يتعامل معهم ولا يتكلم معهم، لأنهم أهل بدعة قد يدخلون على الإنسان هذه البدعة فيصيبه الزيغ وربما لا يشفى من هذا المرض الذي ينقلونه إليه أبدا بعد ذلك. نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم تفضل. مرحبا يا شيخ فوزي. أهلا، كيف الحال؟ الحمد لله يا شيخ. عندي سؤال معلش. تفضل يا شيخ. السؤال يا شيخ، هناك أشخاص مرجئة. نعم. احنا يا شيخ في منطقتنا نبني مسجد. نعم. يا شيخ هؤلاء الأشخاص يريدون أن يدفعون مال للمسجد، هل نأخذ منهم هذا المال أم لا يا شيخ؟ نعم. سؤال آخر. بارك الله فيك وجزاك الله خير. وإياك إن شاء الله. نعم، قلنا أن هؤلاء العمل معهم أن الإنسان يعمل معهم ويحتك بهم باستمرار هذا قد يؤدي لنقل شبههم ونقل باطلهم وبدعتهم إليه، فالإنسان يحرص على ألا يجلس مع أهل البدع، خاصة أن السلف اشتهر عنهم أنهم لا يجالسون أهل البدع، وأنه إن جاء أحد أهل البدع ليجلس لهم يقولون له إما أن تقوم أو أن أقوم، وهذا مذكور عن بعض السلف، فالأولى عدم مخالطتهم وعدم التحدث معهم، لكن الأصل في المسألة التعامل معهم، البيع والشراء وغير ذلك أنه حلال وليس بمحرم. كذلك قال أحد المتصلين أنه متى يكون الذي يقول أن تارك الصلاة ليس بكافر، متى نعرف أنه مرجع؟ نعم، نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم، معك عبد الله من أجواء. تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله، بارك الله فيك. والله يا شيخ عندي سؤال. تفضل. يا شيخ، هل هناك خلافة اليوم؟ نعم، سؤال آخر. سؤال آخر يا شيخ، سب الشيخ الذي يسب الله. من؟ الذي يسب الله. نعم. الذي يسب الله. نعم. يستتاب أو لا يستتاب؟ لأن الله يستطيع أن يغفر له، أما الرسول فلا يغفر له، لا يستطيع أن يشفع له، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ميت. نعم. صحيح يا شيخ. سؤال آخر. شيخ سؤال آخر، لم نسمعكم رد على إخوان المسلمين. نعم، رد حول ماذا يعني؟ حول ما يقومون به الآن وعن بدعهم في الديمقراطية والانتخابات يا شيخ. نعم نعم، سؤال ثاني. بارك الله فيك يا شيخ. فيك بارك الله. نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ، أنا أقول كما قال أخي، لماذا لم تردوا على الإخوان المسلمين وعلى التكفيرين داعش والقاعدة؟ نعم. وأريد أن أقول لك، هل مرجئهم كفار؟ أعد السؤال. هل مرجئة اليمن كما تقولون هل هم كفار؟ نعم، سؤال آخر. وأرجو أن ترد على الخوارج وعصمة كالإخوان. نعم. حقيقتهم البيع الخفية حقيقة حتى الجنة. نعم نعم، سؤال ثاني. هذا نعم. نعم تمام إن شاء الله. نعم، لعلنا نكتفي بالاتصالات لنرد على باقي الأسئلة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى يعني نكمل الإجابة عن الأسئلة. قال أحد المتصلين، متى يكون الشخص الذي يقول أن تارك الصلاة ليس بكافر مرجيا؟ هذا القول بأن تارك الصلاة ليس بمرجئ، لا بأس بأن يكون الشخص لا يعتقد كفره، وإن كان هذا الكلام مخالف للصحيح ومخالف للدليل. نتكلم بداية عن حكم تارك الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم متكلما عن الصلاة، قال أنها تكون للإنسان يوم القيامة نورا وضياء وبرهانا، ومن لم يصلي لم تكن له نورا ولا برهانا ولا ضياء، ويحشر يوم القيامة مع من؟ مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. هؤلاء الأربعة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، قارون وهامان وفرعون، هؤلاء كانوا رؤوس الكفر، أئمة الكفر الذين حاربوا موسى عليه السلام. وأبي بن خلف كان من أئمة الكفر الذين حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم في بعثته. فهؤلاء أئمة كفر، تارك الصلاة يبعث يوم القيامة مع هؤلاء، فهذا دليل واضح على كفر تارك الصلاة. كذلك الحديث الذي ذكرناه قبل قليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال أن الإنسان، أن كلمة الشرك والكفر إذا ذكرت معرفة بالألف واللام، معرفة بالألف واللام، فهي تختلف عنها لما تكون غير معرفة. عندما تكون معرفة بالألف واللام، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنها لا تعني إلا الكفر الأكبر، أما عندما لا تكون معرفة فإنه يدخل فيها الكفر الأكبر والكفر الأصغر. هذا هو حكم تارك الصلاة. فالصحيح والذي عليه الصحابة والتابعين أن تارك الصلاة كافر بمجرد الترك وليس بالجحود. ونقل الأثر عن التابعي الجليل عبد الله بن شقيق، قال أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يرون ترك عمل أنه كفر إلا الصلاة، فالصحابة مجمعون على أن تارك الصلاة كافر وليس بمسلم. كذلك كان عبد الله بن مسعود يقول أنه كان لا يتخلف عنها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا منافق معلوم النفاق. فالقول الصحيح في هذه المسألة، لأن الإجماع نقل عن الصحابة، نقله عبد الله بن شقيق أن ترك الصلاة كفر، قال ترك الصلاة لم يقل جحودها ولم يقل استحلال تركها. إذن ترك الصلاة على القول الصحيح أنه كفر، وهذا الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية، ونصره شيخ وتلميذه ابن القيم، ونصره أئمة الدعوة النجدية كشيخ محمد بن عبد الوهاب ومن جاء بعده من العلماء حتى هذا العصر وهذا الزمان. والذين خالفوا في هذا الأمر إنما ربطوا كفر تاركها بالجحود، وهذا القول ليس عليه دليل، بل الدليل على كفر تارك الصلاة وليس على جاحد ترك الصلاة. والمعلوم كما قلنا أن رؤوس الكفر كقارون وفرعون وهامان عندما يحشر معهم إنسان فهو من جنسهم، من جنس الكافرين، فلهذا هذا الوعيد الشديد يدل أيضا على كفر تارك الصلاة، والأدلة على ذلك كثيرة جدا وتكلم عنها العلماء في عدة كتب. كذلك قال كيف نعرف أنه مرجئ؟ لا تعرف أنه مرجئ بمسألة ترك الصلاة، تستطيع أن تعرف أنه مرجئ بأمره، قل له سؤالا، قل له شخص جاء ودخل في الإسلام فنطق بالشهادتين، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وعاش بعد ذلك فترة من الزمن لم يأتي بأي عمل من أعمال الخير، لم يصلي، لم يحج، لم يزكي، لا يعمل أعمال الخير ويعمل أعمال الشر وغير ذلك، قل له هل هو مسلم أو كافر؟ إن قال لك أنه مسلم فاعلم أنه من المرجئة، إن قال لك أنه كافر فهو ليس من المرجئة، لأنهم يرون ترك الأعمال ليس كفرا. وقد نقلنا قبل قليل قول الإمام الشافعي الذي قال فيه وكان الإجماع من الصحابة والتابعين بعدهم، هذا إجماع عن الصحابة والتابعين، ومن أدركناهم يقولون الإيمان قول وعمل ونية، ولا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر، أي لا ينفع واحد من هذه الثلاث إلا بالآخر. ونقلنا في الحلقة الماضية لمن أراد أن يحب أن يراجع هذا الكلام كلام كثير من أئمة السلف الذين يقولون لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان، ويقولون أن الإيمان لا يجزئ إلا بالعمل. وقلنا ما قاله البخاري رحمه الله، لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. إذن أهل السنة مجمعون على أن تارك العمل ليس بمسلم، والذي يقول أن الإنسان يكفي منه أن يعتقد بقلبه وينطق بلسانه وبعد ذلك لا يأتي بأي عمل أنه مسلم فهذا هو الإرجاء. وإن عرف الإيمان كما يفعل كثير من مرجئة الزمان يقول أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، ولكن عندما تحقق معهم وتدقق معهم تجدهم لا يعتبرون الأعمال جزءا وركنا من الإيمان، بل يعاملونه معاملة الثمرة التي تخرج عن الإيمان، إن جاء به الإنسان حسن وإن لم يأتي بها فهو مؤمن، وهذا هو الإرجاء. كذلك سأل المتصل قال ما الفرق بين الجحود والاستحلال؟ الجحود أن يفرض الله سبحانه وتعالى أمر من الأمور أو يأمر بأمر، كأن يأمرنا بالصلاة أو يأمرنا بالزكاة، ثم يأتي إنسان ويقول أن الصلاة غير واجبة يجحد وجوبها، أو يقول الزكاة غير واجبة يجحد وجوبها، فهذا الجحود. أما الاستحلال أن يقول إنسان لا يصلي يقول أن عدم صلاتي حلال، هذا استحلال لترك الصلاة. أن يقول مثلا أن الربا حلال، هذا استحلال للربا وقد حرمه الله سبحانه وتعالى. أن يحرم الله شيء ويقول أنه عنه أنه حلال، هذا الاستحلال. أما الجحود، جحود ما أمر الله سبحانه وتعالى به ويجحد مثلا وجوب الصلاة أو يجحد وجوب الزكاة وغير ذلك من الفرائض والأوامر. كذلك قال المتصل أن بعض المرجئة يقول أن الإنسان إن سب الدين وهو جاهل فلا يجوز تكفيره. قلنا أن ابن عثيمين رحمه الله سئل قيل له هل يعدر الجاهل في سب الدين وسب الله؟ قال هل هناك أحد يجهل أن الرب يجب أن يعظم؟ قال فأجاب الذي سأله قال لا يوجد، قال لا أحد يجهل. فقال له إذن فهذه مسألة فرضية في ذهنك ليست موجودة. قال وعلى كل فكل من سب الدين أو سب الرب أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم هو كافر مرتد. قال يجب أن يرفع أمره لولي الأمر، فإما أن يتوب أو يقتل، هكذا قال في الفتوى، أن هذا المرتد إما أن يتوب من هذا الأمر ويرجع عما وقع فيه أو يقتل. هكذا هو الحكم في ساب الدين وساب الله وساب النبي صلى الله عليه وسلم. سب النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشتهر عن العلماء أنه حتى وإن تاب فإنه يقتل مسلما بعد أن يتوب، لأن هذا حق للإنسان وليس حقا لله سبحانه وتعالى، هو حق للرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لأحد أن يتنازل عن حق الرسول صلى الله عليه وسلم في غيابه. لكن هناك بعض العلماء من خالف في هذا القول، فالمسألة فيها قولين، وإن كان المشهور منها هو هذا. كذلك قال أنه الذي يسب الدين لا يجوز تكفيره إلا بعد إقامة الحجة. نقول أن الحجة قائمة، ليست إقامة الحجة أن نأتي لكل إنسان لوحده فنعلمه كل أمور الدين وكل أمور الشريعة، بل بلوغ الحجة بأن تكون البلاد بلاد إسلام ويوجد فيها أماكن لتعلم الدين كأماكن تحفيظ القرآن وتلاوته وأماكن إعطاء الدروس الشرعية وكهذه القنوات وهذه المواقع التي تعلم الدين تعلم الشرع. فإن الذي يجهل وهو في بلاد الإسلام ليس هو جاهل لأنه لم يستطع التعلم أو أن الحجة لم تبلغه، بل الحجة بالغة، لكنه أعرض عن تعلم دين الله. وقد عد الشيخ محمد بن عبد الوهاب هذا الأمر، الإعراض عن تعلم دين الله والعمل به، أنه ناقض من نواقض الإسلام، فهو أحد النواقض العشرة التي عدها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فالإنسان قبل ذلك كله يجب أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نكون عبادا له، والعبادة لا تكون إلا خضوعا وتدللا ومحبة، وهذا الخضوع وهذه المحبة وهذا التذلل يستحيل أن تكون موجودة في إنسان يسب الله أو يسب دينه أو يسب رسوله. فأين الخضوع عند من يسب الدين؟ أين تذلل الإنسان أمام الله عندما يسبه؟ أين محبة الإنسان لله عندما يسبه؟ فهذا الإنسان لم يحقق من العبادة شيء، هذا تعريف العبادة، الإنسان لم يأتي بالعبادة، فكيف يكون مسلما وهو ليس عبدا لله سبحانه وتعالى، لا يقر بعبوديته لله سبحانه وتعالى؟ من لم يأتي بهذه الأمور فلم يقر بعبوديته لله سبحانه وتعالى، فلهذا هذا الإنسان ليس بمسلم. من سب الدين، من سب الله، من سب الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بمسلم. الله سبحانه وتعالى عندما أنزل الآية التي تكلمت عن كفر المستهزئين الذين قال عنهم الله سبحانه وتعالى قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لم ينظر إلى أنهم لم يكونوا يعلمون أن هذا الأمر كفر أو غير ذلك، فهذا يعلم بالفطرة، يعلم بالضرورة من دين الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى يجب أن يعظم، ونبيه يجب أن يوقر، وكلام الله يجب أن يعظم. فمن لم يأتي بهذا الأمر فهو لم يعرف دين الإسلام بعد. فأين الاستسلام لله سبحانه وتعالى؟ وأين الخضوع؟ وأين الحب؟ وأين التذلل؟ وأين الخوف من الله سبحانه وتعالى؟ هذا الإنسان الذي يفعل هذا لم يأتي بشيء من هذا، لهذا هو ليس بمسلم أصلا. كذلك قال أحد المتصلين قال أنهم يبنون مسجدا وهل يجوز أن يأخذوا مالا من المرجئة لبناء هذا المسجد؟ نقول أن هذا المال الذي سيعطيه المرجئة لكم ربما يحتجون به عليكم مستقبلا بأن لهم حقا في هذا المسجد وإمامته والإشراف عليه، فالأولى والأفضل أن لا تأخذوا منهم شيئا، لأنهم ربما يتخذونه ذريعة ليتسللوا لهذا المسجد ويسيطروا عليه، كما فعلوا في كثير من المدن بأن فعلوا فعل الخوارج فخرجوا عن الذين كلفوا بإمامة المساجد والقوامة عليها في بلادنا، فاغتصبوها بالقوة وبقوة السلاح، بل ضربوا بعض الأئمة وقتلوا بعض الأئمة واغتصبوا مساجد بالقوة بسبب عندما وجدوا هذه القوة. فربما يعطونكم المال ويتحججون به عليكم حتى ينالوا نصيبا من إدارة المسجد أو السيطرة عليه، فلا تأخذوا منهم، هذا الأولى وهذا هو الأفضل. كذلك سأل أحد المتصلين عن المرجئة الذين حملوا السلاح والذين يحرضون على قتال أنصار الشريعة والمسلمين في مدينة بنغازي وما حولها، ويصدرون الفتاوى الدعوة بالتكفير وبالقتل، مع أنهم يتهمون أنصار الشريعة بالتكفير، لكنهم هم الذين يكفرون وهم الذين يستبيحون دماء المسلمين ويصدرون الفتاوى في قتالهم. فنقول: من حمل عليكم السلاح فقاتلوه كما قاتلكم قاتلوه، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، هذا قاله الله سبحانه وتعالى. فمن يعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل من يعتدى بمثل ما اعتدى عليكم. من حمل عليكم السلاح ومن نشر الفتاوى بقتلكم فإنه يجوز قتاله، والله سبحانه وتعالى أعلم. كذلك سأل أحد المتصلين: هل هناك خلافة في هذا الوقت؟ فإننا نقول أن هناك جماعة أعلنت الخلافة، فهذا الإنسان الذي يريد أن يسأل عليه أن يتثبت وأن يتأكد، أن ينظر حال هذه الجماعة، هل هي على منهج أهل السنة والجماعة، هل هي مخالفة لذلك؟ إن كانت على منهج أهل السنة والجماعة وموافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فالإنسان يبايعهم، إن ظهر له خلاف ذلك لا يبايعهم، ولكن لا يعتمد في معلوماته على ما تبثه القنوات الفضائية المأجورة التي تملكها دول تحارب هذه الجماعة. عليه أن يتثبت بكل الطرق، أن يبحث عن كلامهم، عن ميثاقهم الذي يعملون به، أن يبحث في كلمات من يتكلم باسمهم من أمرائهم أو شرعيين هذه الجماعة، فإن ظهر أنهم على منهج أهل السنة فعليه أن يتبعهم، إن ظهر أنهم خلاف ذلك فلا يتبعهم. لكن كما قلنا أن القنوات الفضائية وأن الإعلام الفضائي مملوك لدول وحكومات كلها تعادي هذه الجماعة، فليست هي بمصدر موثوق لتلقي العلم ولتلقي واقع هذه الجماعة. ونحن نذكر هنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبر فيه أوصى فيه علي بن أبي طالب بأنه إن جاءه أحد وقد فقئت إحدى عينيه أنه لا يحكم له فلعل الثاني الخصم يكون عينيه الاثنين مفقوتين، وهذا خلاف حصل بين هذه الجماعة وغيرها. فعلى الإنسان إن أراد أن يكون منصفا أن يسمع من الطرفين ويتثبت من الطرفين ولا يحكم بقول طرف واحد، ونحن نعلم أن الحكومات والدول كلها تعادي هذه الجماعة، فعلى الإنسان أن يتثبت وأن يبحث في أمرهم ويتأكد، فإن ظهر له صدقهم وظهر لهم أنهم على منهج أهل السنة والجماعة وأنهم على منهج مرضي فعليه أن ينصرهم ولا يخذلهم، أما إن ظهر له أنهم أهل بدعة أو أنهم يخالفون أهل السنة والجماعة وأنهم من أهل من الخوارج كما يصفهم البعض وتبين هذا الأمر، فإن عليه ألا يناصرهم. يجب على الإنسان أن لا يقلد دينه الرجال، لا يقلد أحدا، حتى ولو خرج أحد الشيوخ أحد العلماء قال هذا الكلام فعليك أن تستمع للطرف الآخر، فربما هذا العالم لم تصله الصورة بشكل جيد، وربما تأثر بالإعلام وبما يروج في القنوات وفي شبكة المعلومات وغير ذلك من الأمور، فالإنسان يتثبت ثم بعد ذلك يحكم. كذلك سأل أحدهم: هل ساب الله عز وجل يستتاب؟ فإننا نقول أن الاستتابة وردت عن عمر رضي الله عنه وهي من سنة الخلفاء الراشدين، فهذه الاستتابة قال بعض العلماء أنها ليست واجبة وأنها مستحبة، وبعضهم قال بوجوبها، لكن الإنسان يحب أن يهتدي إنسان إلى دين الله عز وجل ويثبت عليه على يديه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يهدي بك الله رجلا للإسلام خير لك من حمر النعم. فإن استطاع الإنسان أن يستتيب إنسانا ويعيده لدين الإسلام فهذا مطلوب ومرغوب، أن نجعل شخصا كان على كفر أو على ردة يدخل في دين الله عز وجل فيكتب أعماله الصالحة، تكتب في ميزان حسنات من قام بدعوته وهدايته إلى الحق. كذلك قال أنه لم يسمع ردا حول الكلام عن الإخوان المسلمين وعن الباطل الذي يروجونه من الديمقراطية والانتخابات. نقول أن الإخوان المسلمين أو غيرهم من دعا إلى الديمقراطية وهي حكم الشعب للشعب، أنه من حق الشعب أن يأخذ أي دستور شاء، أي حكم شاء، أن يلغي كتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويروج لذلك ويدعو للانتخابات من أجل ذلك، هذا كله معلوم أنه خلاف دين الإسلام وأنه خلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وسلم، بل أن الذي يرضى بأن يكون الشعب هو الذي يقرر هل يحكم بالشريعة أو لا يحكم بالشريعة، هل يحكم بكتاب الله وسنة نبيه أو لا يحكم، أن الذي يقول أن هذا من حق الشعب فهذا قد وقع في الكفر والعياذ بالله. والدعوة إلى الديمقراطية في أصلها هي كفر، لكن بعض الناس وبعض العوام وبعض كثير من الناس لا يفهم من الديمقراطية هذا المعنى، يفهم معنى آخر، لكن على هذا المعنى أن الديمقراطية هي حكم الشعب للشعب، وأنها دعوة لأن يختار الشعب ما يشاء من الأديان أو يختار ما يشاء من القوانين والدساتير ويستبدلها بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يلغي الكتاب، يلغي الحكم بالكتاب والسنة ويضع قوانين من حكم البشر تخالف كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. من وافق على هذا ورضي بهذا ودعا إلى هذا وقاتل من أجل هذا فهذا لا شك أنه ليس من الإسلام في شيء. كذلك قال أحدهم لم نسعكم تردون على تكفيري داعش والقاعدة. نقول له ما قلناه للأول الذي سأل عن الخلافة، الإنسان لا يجب أن يتلقى معلوماته من القنوات الفضائية ولا من شبكة المعلومات، لأن هذه معظمها تنشر أخبارا ليست صحيحة، تنشر قصصا غير صحيحة، ويقولون أن الجماعة الفلانية قامت بتفجير، الجماعة الفلانية قامت بالقتل، الجماعة عليك أن تتثبت، إن ثبت الأمر فعليك أن تقاطع هؤلاء، إن لم يثبت الأمر فالله سبحانه وتعالى نهانا عن أن نحكم عن أمر ما دون تثبت. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الذين يأتون بهذه الأنباء أكثرهم لم يروا بعيونهم، لم يروا بعيونهم ولم يسمعوا ممن حصل له أمر من هذه الأمور بأذانهم، إنما استمعوا لذلك من وسائل الإعلام. حتى كثير من أهل العلم وكثير من الشيوخ يستمعون للإعلام ولم يروا بعيونهم ولم ينظروا إلى الواقع. إذن الإنسان عليه أن يتثبت، إن ثبت ما يقال من أن هؤلاء يكفرون الناس بالذنوب، يكفرون المسلمين بغير بينة، فلا يتابعهم الإنسان في ذلك. أما إن لم يتثبت من ذلك فيحرم عليه الطعن في هؤلاء حتى يأتي ببينة تكون مقبولة عند الله عز وجل، أو أن يقر أهل هذه الجماعة بأنهم يفعلون هذه الأفعال التي تنسب إليهم من التكفير بالذنوب وتكفير المسلمين واستباحة أموالهم ودمائهم وغير ذلك. هم لم يعترفوا بذلك، لم يقروا بذلك وكذبوا هذا الكلام. فعلى الإنسان أن يسمع من كل الأطراف ولا يحكم حتى يتبين له الحق. وسأل المتصل أيضا عن المرجئة هل هم كفار؟ نقول أن المرجئة ليسوا بكفار، المرجئة ليسوا بكفار في أصلهم، بل هم أهل بدعة وليسوا بكفار. وهؤلاء المبتدعة كما قلنا الذين يقولون أن الإيمان مجرد التصديق بالقلب أو المعرفة بالقلب فقط، كقول الجهمية الذين يقولون أن الإيمان هو مجرد المعرفة بالقلب ولا يشترط لا نطق اللسان ولا العمل، فهؤلاء قولهم كفر وهم كفار، كالجهمي بن صفوان مثلا هذا حكم عليه السلف بالكفر. أما الذين يقولون أن الإيمان اعتقاد وقول لسان ويخرجون العمل فهؤلاء مبتدعة وليسوا كفارا، لكنهم ليسوا على منهج أهل السنة والجماعة، بل هم أهل بدعة وضلالة. وهكذا نكون قد انتهينا من الإجابة على الأسئلة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحجة البيضاء في الرد على أهل البدع والأهواء. المحجة البيضاء في الرد على أهل البدع والأهواء. إن المحافظة على سلامة العقيدة وصفائها هي أهم ما يحرص عليه المسلم، فهي سبيل فوزه ونجاته حتى يلقى الله على المحجة البيضاء، كما ترك رسوله صلى الله عليه وسلم الأمة على هذه المحجة. المحجة البيضاء برنامج يرد على الشبهات الباطلة، شبهات أصحاب العقائد الباطلة وأهل الزيغ والأهواء، من أجل أن تبقى عقيدة المسلم صافية نقية، صافية نقية، صافية نقية. المحجة البيضاء، المحجة البيضاء للرد على أهل البدع والأهواء، من إعداد وتقديم الشيخ فوز العيار. الشيخ فوز العيار.